فعلى الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس يأكل الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهود والنصارى يهودي والنصارى. أما ذبيحة الوثني كالمجوسي أو عباد أصحاب عباد القبور عباد الموتى ليعبد الأولياء ويستغيث بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبغى ذبيحته. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له يقول هؤلاء لا تبغى ذبيحته لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكم حكم الكفار فلا تكلم ذبيحته فلا صح فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتابي يهودي أو نصراني. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها كهرباء أو شغلها كهرباء والإحادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمي الله عند إجراء الحركة التي تذبح عند إجرائها يسمي الله ويهدي الحركة حتى تذبح فلا بأس لله. بارك الله فيكم. ماذا عن التقدير سمح الشيخ تقدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح؟ التقدير لا يضر التقدير لا يضر ذبحها وهي حية نعم لا بأس لكن لا يكون تعذيب. أيوه. التخدير لا يضر أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بالمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس يعني يرميها بمسدس هذا تعذيب لا يجوز. أما كون فدرها بشيء يجعلها ميسرة الذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت يذبحها حية بلا شك فلا بأس. إذن التقدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم فهو محرم. التقدير لا يكون تعذيب لكن ضربها بشيء أيوة أما إلقاء شيء مثل يعني شراب نعم أو إبرة نعم تقدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع الذابح أن يعني يذبحها بوضع يعني نقر على جنبها الأيسر وقلم كذلك وإمساك الإبل وطعنها في وحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنهم باب الإعانة على الذبح. جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أخونا يسأل أيضا عن هذا سماحة الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟ نحرها يكفي نحرها في لبتها الوهلة التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى ذبحها بعد ذلك تسلق وتحل لحومها لا بأس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح لو ذبحها من عند الرأس مثل ذبح الشاة أجل المقصود قطع رأسها. بارك الله مع أن النحر أيسر النحر هو السنة لكن لو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر صح على الصحيح حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو نعم. جائز نعم. بارك الله فيكم صح لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل. جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟ إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب لا بأس. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات